أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك وتنقطع بينهم كل الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله. وما أهل به لغير الله، أي وما ذكر عليه غير اسم الله عند تزكيته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوزا لحد الضرورة فلا إثم عليه ولا عقوبة. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في البأساء أي يصبرون على الفقر والشدة، والضراء على المرض وحين البأس أي في وقت القتال وشدته لا يفرون. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، أي من علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية لتوافق الشريعة فلا ذنب عليه، إن الله غفور رحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن ستر وإعفاف لكم وأنتم كذلك لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم، فالآن باشرهن، فالآن جامعهن، واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، أي ليس البر والخير بأن تأتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم. وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإذا منعتم من إتمامها بمرض أو بعدو فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا تشرعوا في التحلل بحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مكان ذبحه، فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر أو ما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يذبح شاة فتوزع على فقراء الحرم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه هذا فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك في سبع بدنة من بعير أو بقر، فإن لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام من أيام المناسك بدلا منه، وعليه صيام 7 أيام بعد رجوعه إلى أهله ليكون مجموع الأيام 10، ذلك لمن لم يكن من أهل مكة المقيمين بها. أنكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في الأشهر الحرم، فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن حكم القتال في الأشهر الحرم، قل قتال فيه كبير، أي مستعظم عند الله سبحانه وتعالى ومستنكر، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى والكفر به والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله عز وجل من القتال في الأشهر الحرم، والفتنة أكبر من القتل، أي الكفر والشرك الذي أنتم عليه هو أعظم حرمة وأشد حرمة من القتال في الأشهر الحرم. ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا تجعلوا الحلف بالله على عدم فعلكم الخير حجة لكم مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم، تربص أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأربعة أشهر فإن الله غفور رحيم لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم. وإن عقدوا عزمهم على الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فإن الله سميع لأقوالهم عليم بمقاصدهم وسيجازيهم على ذلك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المطلقات الحرائر ذوات الحيض يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على سبيل العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي مدة سنتين كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي يجب على الآباء أن يكفلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الوجه المعروف المستحسن شرعا وعرفا. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهم. وعلى الوارث مثل ذلك، أي على الوارث مثل هذه الحقوق التي كانت على والده من الكسوة والرزق بالمعروف. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما إذا تراضيا على ذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهما إذا سلم كل منهما ما ينبغي عليه أن يعطيه بالمعروف، واتقوا الله. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أي لا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح بالرغبة أو أضمرتم ذلك في أنفسكم، لأن الله علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي احذروا أن تواعدوهن سرا على النكاح أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة، وإنما قولوا قولا يفهم منه أن مثلها يرغب فيه الأزواج. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدة العدة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي توجبوا لهن مهرا محددا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على آدائها تامة فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين.